إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأخواتي، إخواني وأحبابي في الله، فخطبة اليوم حول بعض عناصر. العنصر الأول: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. العنصر الثاني: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. العنصر الثالث: ستكتب شهادتهم ويسألون. العنصر الرابع: ويبقى الإسلام هو الحل، ولا حل إلا الإسلام. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. إخواني في الله، ضرب مثل فاستمعوا له. تخيلوا لو في تاجر أو راجل أعمال كبير وبدأ يشتغل في التجارة، وربنا فتح عليه فتح كبير جدا، وبدأ يكسب ألوف بل مئات ألوف بل ملايين، وبدأ التجارة تبقى مصنع وتبقى مجموعة شركات، واحتاج نتيجة الأرباح الرهيبة إنه لازم يجيب محاسب يمسك حسابات الأرباح. جاب محاسب، طلع المحاسب حرامي ونصاب، سرق فلوسه وسرق المخازن وكتبه شيكات على بياض ومضى على كل املاكه من غير ما يعرف. وفي الاخر لما الديون تراكمت على ذلك التاجر اتسجن سنين طويلة واتحجز على كل املاكه، ومراته اتطردت من بيتها، واولاده اتشردوا، وحياته كلها ضاعت. الراجل ظل في السجن سنين طويلة، وبعد سنين، بعد ما بيته خرب، بعد كل الضياع اللي هو ضاعه، خرج الراجل من السجن بعد سنين طويلة وهو مصمم انه يقف على رجليه تاني، وهو مصمم انه يرجع احسن من مكان تاني، وهو مصمم انه لازم يعوض اللي راح منه تاني. وبدأ يشتغل ليل نهار، وبدأ يجتهد، وبدأ يقوم، وربنا فتح عليه تاني، وبمعجزة من ربنا يقوم راجل الاعمال تاني، ويبدأ يبقى عنده تجار ومصنع وشركة تاني، وتبدأ الأرباح تزيد تاني، ويحتاج محاسب تاني. تخيلوا يا شعب مصر، لو الراجل ده تاني جاب نفس المحاسب اللي ضيع له حياته عشان يمسك حسابات الشركة بتاعته تاني، تحكموا عليه انتوا بيه؟ نحكم عليه اي انسان، اي واحد ماشي في الشارع يحكم على ذلك الرجل لو جاب نفس المحاسب تاني ايه؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم. تاني سنعود الى النظام القديم، تاني سنختار اللي كلنا بلا استثناء اتكوينا بنار الفساد اللي كان موجود. تاني احنا عندنا في مصر 40% من الشعب تحت خط الفقر. يعني بياكلوا فول وعيش؟ لا، ده الفقير. 40% تحت خط الفقر يعني مش لاقي العيش والجبنه، يعني ناموا امبارح من غير عشاء. يعني 40% من شعب مصر هينام النهارده جعان. 40% تحت خط الفقر. عندنا 22% من شباب مصر في بطاله، يعني ممكن واحد خريج كليه هندسه وشاف اي مهنه واي حرفه واشتغلها، ولكن 22% من شباب مصر بالاحصائيات العالميه ما عندوش وظيفه اصلا، ما عندوش مهنه ولا حرفه اصلا. اعلى نسبه فشل كلوي في العالم في مصر بسبب فساد المياه. 35,000 حاله سنويا، 100,000 حاله سرطان سنويا. والمصيبه الاجتماعيه، القنبله الاجتماعيه اللي اخطر من اي سرطان وفشل كلوي، 16 مليون عانس ومطلقه. 16 مليون عانس ومطلقه، 2700 فتاه انتحروا بسبب العنوسه. 12,000 شاب في الاربع سنين اللي فاتوا انتحروا من الازمات اللي هم فيها. ثم اين ذهبت الاموال اللي المفروض نحل بها المشاكل دي؟ الاراضي بس اللي اعطيت مجاملات ب 500 مليار جنيه، ديون مصر وصلت داخليا 96 مليار جنيه، خارجيا 200 مليار جنيه. مهما اتكلمنا كل ده ولا شيء. مهما اتكلمنا النظام السابق عمل فينا ايه، عمرنا ما هنقدر نتخيل عمل فينا ايه. مش عمل ايه في الشعب، مش عمل ايه في الفقر، مش عمل ايه في المرض، عمل ايه في الشباب، عمل ايه في طاقة البلد، عمل ايه في مستقبل البلد. انا بقول لكل شاب قبل ما يختار هؤلاء الفلول، انت النظام السابق ضيع لك نص عمرك، اتعلمت تعليم من اسوأ انواع التعليم في العالم، وتخرجت في النهاية لا ليك وظيفة ولا ليك مستقبل ولا عارف تتجوز ولا عندك سكن. لو اخترت امتداد النظام السابق انت بتضيع النص التاني من عمرك. انا بقول لكل اب وام، انتوا النظام السابق ضيع لولادكم نص عمرهم، لو اخترتوا تاني انتوا هتضيعوا لهم النص الباقي. يا اخوانا شبابنا ضايع ما بين نص مليون موقع اباحي على شبكة النت. الصين الشيوعية قفلتهم وقالت بيدمروا البلد، واحنا رغم الاحكام القضائية بقفلهم مش عايزين يقفلوهم ليه؟ المخدرات اللي موجودة في كل شارع اللي تكاد تصل الان الى هوم ديليفري، شبابنا وصل لفين؟ لما مجموعة من الشباب في كلية من كليات مصر يعملوا مسابقة في رمضان، مين اللي يفطر على اتفه سبب في نهار رمضان؟ الشاب اللي يفطر على مصاصة ياخد جايزة، الشاب اللي يفطر على البانة في نهار رمضان ياخد جايزة. وصلوا شبابنا لايه؟ ما بين المخدرات وما بين المواقع الاباحية وما بين في حد يضيع دم قلب بلده كده، في حد يضيع طاقة ومستقبل بلده واعظم ثروة بشرية في بلده كده. ازاي يا اخوانا؟ هل هذا سبيل المصلحين ام سبيل المفسدين؟ احد اخوانا كان في بلد من البلاد، هناك قالوا له ام ابنها مات قبل امتحانات البكالوريوس بشهر واحد، تعال عزيها. دخل يعزيها فوجدها صابره محتسبه بفضل الله، ووجد مجموعه من اصحابه جالسين منهارين من البكاء، فقال هم دول اللي عايزين حد يعزيهم الان. جلس وسطهم يعزيهم، فبداوا يحكوا له صاحبهم بات ازاي. قالوا له احنا كنا سهرانين بنذاكر مع بعض قبل امتحانات البكالوريوس النهائيه بشهر واحد، واحنا سهرانين بنذاكر احدنا اقترح ان احنا نجيب فيلم من الافلام اللي على نص مليون موقع اباحي موجودة، تدخل عليها بضربة زرار واحد من الموبايل ومش هتتكلف طول اليوم اكتر من جنيه واحد. ليه تيسير المعصية دي كلها؟ ليه في حد يدمر شباب بلده كده؟ ثم جابوا فيلم من هذه الافلام، اتفرجوا عليها، صاحبهم ثارت شهوته فقام ليقع في العادة السيئة، اغلق عليه الخلاء 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، ما خرجش، خبطوا عليه ما ردش، كسروا الباب فاذا هو ميت، واخر ما مات عليه هذه المعصية. على فكرة يا اخواني انا مش بحكي القصة دي بكسو خاتمة، انا بحكي القصة دي عشان اقول لكم الشاب ده ما ماتش، الشاب ده اتقتل. الشاب ده اتقتل ودمه في رقبة اللي ساب المواقع الاباحية قدامه. كل واحد منكم يعرف شاب من اولاد جيرانه او اصحابه او ابنه او صاحبه او اخوه مات في جرعة مخدرات زايدة. الشباب دول ما ماتوش. الاف الشباب المصريين اللي ماتوا في المخدرات ما ماتوش. دول اتقتلوا. دول دمهم في رقبة اللي ساب المخدرات تدخل. دمهم في رقبة اللي كانت سياسته ان الشباب يضيع في المخدرات. احسن ما يفوقوا لانهم لما فاقوا مرة اسقطوا النظام كله. لما قالوا لا مرة غيروا النظام كله. يبقى دول لازم ما يفوقوش. دول لازم يعرفوا انهم يفضلوا كده. يا شباب النظام السابق ضيع لكم نص عمركم. لو عايزين النص التاني يضيع كملوا المسيرة بقى واختاروا نفس الاختيار السابق. عملوا فينا ايه؟ مهما قلنا عملوا فينا ايه مش هنقدر نعد. مش هنقدر نعرف عملوا ايه في الشريعة. عملوا ايه في دين ربنا. اخواننا اي شيخ من مشايخنا، اي داعية من دعاتنا، اي راجل صالح من الناس اللي قاعدين قدامي، راجل صالح ومراته امرأة صالحة واولاده حفظ لكتاب الله، المفروض لما تدخل بيته تلاقي القرآن وتلاقي لوحات دينية وتلاقي البيت كله سكينة. تخيلوا لو رحنا نزور بيت اي واحد من اهل الدين، دخلت البيت بدل ما تلاقي القرآن لقيت بار على جنب باب الشقة اول ما دخلت عليه خمور. ازاي؟ بتبص في الصالة لقيت راقصين وراقصات وفاجرين وفاجرات. ازاي؟ بتبص على الحيطان لقيت متعلق عليها صور يعني قذرة جدا. ازاي؟ بتفتح التلاجة لقيت زجاجات الخمور. يبقى يقينا يا اخوانا البيت ده محتل، لان لا يمكن ده يكون هو اللي موافق ان بيته يحصل فيه كده. انا بكلمكم الوقت يا مصريين، مش مصر دي بيتكم؟ انتم موافقين على مصانع الخمور؟ انتم موافقين على محلات الخمرة هوم ديليفري؟ حد فيكم موافق؟ حد فيكم موافق على نوادي القمار؟ حد فيكم موافق على بيوت الخنة؟ حد فيكم موافق على المخدرات اللي في الشوارع؟ حد فيكم موافق على نص مليون موقع اباحي؟ حد فيكم موافق؟ مفيش حد موافق. امال الكلام ده بيتعمل ازاي الا لو بلدنا محتلة، الا لو كلمتنا مش هي اللي بتمشي البلد. اخوانا اللي عملوه فينا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم. لا ازال اذكر احد قيادات التيار الاسلامي يوم القبض عليه في النظام السابق وطالع قوة كبيرة خاصة عشان تقبض عليه. ذلك الرجل بيته في وش بيت اكبر تاجر مخدرات في المنصورة والناس طالع تقبض عليه، فطلع القوة فالبواب بتاع العمارة غفير العمارة لقاهم طالعين البيت ده. قال لهم لا ده انتوا طالعين غلط، ده البيت اللي في الوش. فاذا بالضابط يضحك ويقول له لا احنا قصدين البيت ده. الراجل مش قادر يتخيل ان هما هياخدوا الراجل بتاع الدين وهيسيبوا اكبر تاجر مخدرات مدمر وبيقتل الشباب في البلد. وطلعوا وهم يضحكون. الراجل ما هوش فاهم عملوا فينا ايه، وصلوا كرامتنا لايه، وصلوا دنيتنا وديننا لايه. احد القيادات مرة يعني اللي في البلد قال كلمة وكنت جالس يعني معاه، بيقول لي اكبر جريمة اتعملت مش المعتقلات، اكبر جريمة اتعملت مش تزوير الانتخابات، اكبر جريمة اتعملت في العهد السابق ان طلع فئة من المجتمع ما عندهاش كلمة دين في حسابات حياتها. تفكرت في الكلمة قلت سبحان الله، الفئة دي كلكم بتقابلوها في كثير من المصالح الحكومية لما تروحوا تقضوا مصلحة، بتقابلوها في كثير من النوادي والشوارع لما بتشوفوا كثير من الشباب ما عادش كلمة دين اصلا بتحكم حياته، بتقابلوها في كثير من المعاملات التجارية مع تجار وانت بتقابل ناس كلمة دين ما عادتش مرجعية او هوية في حياته وبيتعامل، بل كلمة مصلحتي وشهوتي بس. لا ننسى احد اخواني وهو يحدثني وكان في سجن طرة، وهو يحدثني ان واحد من الناس كان معاه في ذلك السجن وكان مغيث وقعد يتوعد بس لما اخرج، فبيقول له في ايه؟ قال له انا جابوني وجابوا ابني اللي عمره سنوات قليلة طفل، ولاجل ان اقول ما يريدون وضعوا المسدس على دماغ ابني، ولما لم اتكلم اطلقوا النار في دماغ ابني. شفت مخ ابني قدامي على الترابيزة. عايزين نرجع النظام ده تاني؟ لما احد احد الناس معاها ورقة فيها اسماء 11 لعيب كورة في فريق، قالوا له ده تنظيم، ده لعيب كورة، ويعملوا لهم قضية تنظيم. لما واحد ياخدوه وليس له علاقة باي شيء يقعد سنة، ولما يجي يقولوا له خلاص احنا اكتشفنا ان مالكش علاقة بحاجة، اتفضل اطلع، يقول لهم بعد ما ضيعتوا لي سنة من حياتي، الضابط يقول له كده بس ارجع تاني، ويقعد 11 سنة بلا اي تهمة غير انه فكر انه ينطق او فكر انه يقول ان انا اتظلمت. لما يجيبوا واحد من اهل الدين ويجيبوا عشان ينتزعوا منه ما يريدون، يقبضوا على زوجته وعلى بنته اللي عندها 3 سنوات ويجلسوهم في اوضة ويبدأوا يكهربوا بنته تجري على ابوها، فيبدأوا يكهربوها تجري على امها، يكهربوها تاني تجري على ابوها، حتى اضطر ذلك الرجل ان يطلق زوجته حتى يرحمها من ذلك العذاب معه. لما احنا بنيجي الوقتي وبنختار نفس المحاسب اللي خرب لنا شركتنا تاني، نفس المحاسب اللي شردنا من بيوتنا تاني، نفس المحاسب اللي ضيع مستقبل ولادنا تاني، يبقى احنا نحكم على نفسنا، نحكم على نفسنا بايه يا اخواني في الله؟ يا جماعة من ستختار؟ من ستختار؟ يعني الله سبحانه وتعالى ده اختيار ولازم تختاره. اللي ما بيختارش ده هو حقيقة بيختار، بيختار الطرف الفاسد. اللي ما بيديش صوته ده حقيقة بيسيب صوته نهبا للطرف الفاسد. من ستختار؟ هتختار اصل بيقولك ان يعني المرشح بتاع الفلول ده هيجيب وهيعمل وهيسوي، هيجيب منين وهيعمل ايه؟ البرنامج الامني بتاعه اللي بيقول هعيد الامن في 24 ساعة هيعيده ازاي؟ هو يصرح ويقول تحتاج البلد الى اعدامات واعتقالات حتى يرجع الامن. لمين بقى؟ لكل واحد كان له يد في الثورة ولا لمين بالظبط؟ لمين الكلمة دي عايزة تتشرح؟ وهو يقول يعني لو الناس نزلت التحرير تاني بسيطة، الجيش اداهم بروفة في 5 دقايق يقدر يعمل ايه؟ يعني هي دي السياسة، هو ده الامن الجديد بقى، هو ده الامن بالمفهوم القديم الجديد. طب الدين هنعمل فيه ايه؟ احنا شعب متدين وبنحب دين ربنا، كلنا متدينين، هنعمل ايه في الدين؟ بسيطة، اما في النصوص العربية هنحط مواد من الكتب الاخرى كالكتاب المقدس، واما سنحذف القرآن، يا الاتنين يتحطوا يا الاتنين يتشالوا. يا سلام، والشريعة التطبيق المطلق لها لا ولن يتم. انسوا ان في كلمة اسمها شريعة، لا ولن يتم، ده موضوع مش هيحصل، ده موضوع منسي. طب خط السر ايه؟ قدوتي هو صديق عمري الرئيس السابق، يعني هو ده خط السير، يعني هو ده المنهج اللي هنحكم به مرة اخرى. اخواني في الله، لو عايز ابنك يقع نهب ما بين المواقع الاباحية، ولا تعتقدوا يا اخواني ان المشاكل دي الوقت مشاكل بسيطة في البلد، لما يكون ابائنا وامهاتنا جالسين الوقت، لان هم في زحمة الحياة وفي زحمة المسؤوليات ما هماش متصلين بهذا الواقع. هذه المواقع تنهب الشباب نهبا، وتسحق قلوبهم سحقا، وتدمر حياتهم تدميرا. الشباب مش عارف يروح فين من الفتن المحيطة بيه. لو عايز ابنك يقع نهب ما بين المواقع الاباحية او ما بين المخدرات، انتخبهم تاني. لو عايز بنتك لو اتخبطت في دماغها مرة وفكرت تلبس نقاب تتجرجر من اللجنة وما تتعلمش، انتخبهم تاني. لو عايز صوتك يرجع ملوش اي قيمة في الحياة، انتخبهم تاني. لو عايز فلوسك تتنهب وثروات بلدك تتاخد منك، انتخبهم تاني. لو عاوز دعاء الى الله ما تشوفهمش تاني، انتخبهم تاني. لو عايز شريعة ربنا تنحى، انتخبهم تاني. لو عايز اولياء الله يحاربوا، انتخبهم تاني. لو عايز تعيش الحياة اللي كانت قبل كده، انتخبهم تاني. اخواني في الله، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم، لن يرقبوا في ذلك الشعب الا ولا ذمة، والله ابدا. يا اخواني في الله، يعني قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يعني ايه وحيل بينهم وبين ما يشتهون؟ النهاردة ممكن تمشي في الشارع هتنتخبوا مين؟ هننتخب مرشح الفلول. تكلم بعض الناس هتنتخبوا مين؟ هننتخب مرشح الفلول. تكلم والموضوع الوقت بيترتب والمفروض بينظم لشراء 10 مليون صوت على مستوى البلد من اجل تغطية النجاح. ايه يعني 10 مليون؟ في 100 جنيه بمليار، في 200 جنيه ب2 مليار جنيه. 2 مليار بالنسبة لل ولا حاجة ولا شيء اصلا. تخيلوا اخواني في الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يصور هذه اللحظات، لحظات لما بيظن ان الحق خلاص ضاع، لما بيظن ان الاعلام خلاص شوه الصورة قدام الشعب، ان الناس خلاص اتضحك عليها، ان خلاص الناس ما عادتش قادرة تقيم الوضع، ويبدأ خلاص يظنون ان بينهم وبين النصر على الحق قاب قوسين او ادنى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ايه؟ بيقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. الاية دي كثير بيشرحها على انها يوم القيامة لما هيحال ما بين العاصي وما بين شربة المية، لما يحال ما بين العاصي وما بين اي شيء يريده من شهوات الدنيا او المعاش. هذا صحيح، ولكن في معنى اقوى في كتب التفاسير ومعنى اشهر في كتب التفاسير. وحيل بينهم وبين ما يشتهون نزلت في اهل الباطل لما بيكبروا وبيتمكنوا وبتقدر الدعاية بتاعتهم انها تعمي على الناس، ويبقى معظم الشعب مضحوك عليه منهم، ويفتكروا ان خلاص الحق بقى في قبضتهم، ويفتكروا ان خلاص ما هي الا مسألة وقت وهيقضوا على الحق. هنا تنزل نصرة الله، وهنا يحدث عجائب لطف الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اي ما يشتهون من هزم الحق، وما يشتهون من تدمير اهل الحق، وما يشتهون من القضاء على شرع الله. ربنا ما بيسيبش دينه. العلماء ضربوا مثل ليها، الجيش اللي يروح يغزو الكعبة وهم فاكرين ان خلاص هيقضوا على الاسلام فيخسف باولهم واخرهم. رأينا الثورة، رأينا هذه الآية عند الثورة لما فجروا الكنيسة في الاسكندرية تمهيدا للقبض على كل الملتزمين، فلم يمض اسبوع الا وقد قامت الثورة. هو دايما كده، استنوا ان يفتكروا ان هم خلاص، فربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبلطفه يرحم اهل الحق من بأسهم. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. فاذا الفجائية كانت مفاجأة، محدش كان يتوقع ان الباطل ده هيظهر. لما سيدنا نوح رفع ايديه وقال رب اني مغلوب، سيطروا على الناس يا رب، سيطروا على عقول الناس وضحكوا عليها بالاعلام يا رب، كذبوا على الناس يا رب، كذبوا على الناس والناس صدقت الكذبات. رب اني مغلوب، خلاص يا رب ما عدتش قادر، انما انتصر على ذلك الباطل. الحل فانتصر. ففتحنا ابواب السماء، قدرة غير قدرة البشر، قدرة غير قدرة البشر بتحسم المعركة. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. اخواني في الله، اخواني في الله، والله لن يحكم هؤلاء، والله لن يحكم هؤلاء مرة ثانية. حينما كان القذافي في يقتل شعبه، يعني لعل على ذلك المنبر يعني ذكرت وقلت والله لن يحكم القذافي مرة ثانية، والله لن يحكم بشار مرة ثانية، والله ان عروشهم لزائلة، والله ربنا ما هيسلطهم على رقابنا مرة ثانية، وربنا ارحم بينا من انه يعدهم مسلطين علينا مرة تانية، وربنا اعظم من انه ان اسقط الخائن ان يقيمه مرة اخرى. الخائن لما بيقع ما بيقومش تاني، والله ما يحكمه تاني، والله ما هيمكنوا في الارض تاني. يا اخوانا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله لا يتخلى عن دينه، ولكن يعني نكون اهلا لنصرة ذلك الدين ولنصرة ذلك المنهج. اخواني في الله، كثير من الناس يقولون امال نختار مين؟ احنا معترضين على المرشح الاخر، احنا زعلانين منه. زعلانين ليه؟ عشان اسباب موجودة طول حياتنا اصلا، ما كل انسان له عليه، ولا عشان اعلام مضلل؟ صدقنا اللي بيتقال علينا يا اخوانا، صدقنا اللي بيتقال على العاملين لدين الله. يا ما السيدة عائشة قبل كده اتقال عليها انها زانية، ولا يزال الشيعة الى اليوم يقولون عليها هذا، ولا يعوذ بالله عليه من الله ما يستحقونه. ما السيدة عائشة قال عليها حادثة الافك، لو انت كنت موجود ايامها كنت تصدق وتقول ما هو اتقال؟ ولين روح بعيد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 40 سنة بيسمى الصادق الامين، فلما قال ان الحكم الا لله اتقال عليه مجنون، واتقال عليه كاهن، واتقال عليه ساحر، واتقال عليه له اغراض وعايز يسيطر وعايز يحكم، واتقال عليه كل ما تتخيل وما لا تتخيل، واترمى بالحجارة، وعمه ابو لهب جري وراه في اسواق منى وهو يرضخ قدميه وعرقبيه بالحجارة حتى ادماهما، ويقول لا تصدقوه انه كذاب، فيسأل الناس من هذا؟ فيقولون هذا محمد وهذا عمه وهذا عمه، فينصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هنصدق الكلام اللي بيتقال، ما ياما قالوا على سيدنا يوسف الصديق الذي سجن في مصر وشوهت صورته امام شعب مصر كله. سيدنا يوسف دخل السجن في قضية ايه يا اخوانا؟ ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه. سيدنا يوسف دخل السجن في قضية تشوه صورة اي انسان امام الشعب، عشان كده مرضاش يخرج الا لما ملف التحقيق في القضية يتفتح تاني، لانه هيخرج بهذه الصورة قدام الشعب كيف سيدعوهم الى الله والناس مصدقة الاشاعات التي قيلت عنه. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول انهم ياما قالوا، وان طريقتهم لحرب الحق دايما هي الاشاعات. هنيجي نصدق كلامهم؟ زي ذلك الرجل اللي جه على قناة من القنوات مفرغها لحرب التيار الاسلامي، بقى كل شوية يمسك حد من الناس وهو يتحدث ويقول لك دكتور مرسي من جرائمه، بيقول للناس كده دكتور مرسي من جرائمه ان عيان راح له العيادة عشان يكشف، الراجل مريض وبيموت، فصمم دكتور مرسي انه ياخد منه كشف 300 جنيه. الراجل معهوش 300 جنيه يا جماعة، خرج من العيادة ومات تاني يوم. يبقى دول بني ادمين تنتخبوهم؟ هو دكتور مرسي بيشتغل ايه يا اخوانا؟ ده مهندس يا جماعة، ده مهندس بيضحكوا بعقول الناس، بيستخف بعقول الناس. فاستخف قومه. الاستخفاف اللي بيتعاملوا بيه، الاستخفاف اللي لسه لحد دلوقتي بيتعاملوا بيه معانا، والاستخفاف اللي لحد دلوقتي بيتعاملوا بيه مع ذلك الشعب. هننتخب هذه العقليات تاني؟ هننتخب هؤلاء الناس تاني؟ هننتخب هؤلاء المزورين مرة اخرى؟ اخواني في الله، ان الحكم الا لله، قضية الشريعة الاسلامية ده قضية عمر يا جماعة. قضية الشريعة الاسلامية دي مش قضية سهلة، مش قضية بسيطة، دي قضية عمرنا وحياتنا، ده قضية عقيدة، ده قضية ان يكون ديننا او لا يكون على الارض يا اخواننا. قضية شرع الله سبحانه وتعالى. لما الواحد بيصلي صلاة ويعني يضيعها، يروى في الاثر انها تلقى في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. احنا مش خايفين ان شرع ربنا يقول للشعب اللي بيضيعه ضيعك الله كما ضيعتني؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله؟ اوعى يفتنوك ولو عن حد واحد من حدود الشرع، ولو عن حكم واحد من احكام شرع ربنا. هيقسموا لكم الدين لمهم ومش مهم، لقشور ولباب. هيقسموا لكم الدين عشان تبدأوا ياكلوا من دينكم حتة حتة، ويبدأوا يخلوكم تتنازلوا واحدة واحدة. يا جماعة، سيدنا يحيى عليه السلام، النبي ابن النبي زكريا عليه السلام، ذبح لما ملك اليهود هيرود اراد الزواج من بنت اخته سالومي، ووقف له يحيى عشان جزئية واحدة من جزئيات الشريعة، وذبح يحيى. طب ربنا ترك سيدنا يحيى يذبح ليه؟ لاجل ان يعلمنا الله شرع ربنا غالي قد ايه، وكل جزئية من جزئيات الشرع غالية قد ايه. لما جه اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، لما حكم على بني قريظة بالاعدام بعد خيانتهم العظمى، وقالوا له ندخل في الاسلام على شرط ايه الشرط يا قوم يا هود؟ على شرط الا تقيم الحد على يهود بني قريظة. ندخل كلنا في الاسلام بس ما تقيمش حد واحد من حدود ربنا. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان حكم واحد من احكام ربنا اغلى من ان امه يهود كلها تدخل في ذلك الدين. اخواني في الله، لما ابو بكر الصديق تولى الخلافة ومنع قوم الزكاة، يعني منعوا الزكاة يعني كفروا؟ لا، ده كانوا بيصلوا وبيحجوا وبيعتمروا وبيصومهم ولكن ما كانوش بيطلعوا الزكاة، جزء واحد من جزئيات الشريعة الإسلامية. فأقام أبو بكر أكثر من 100 معركة سالت فيها دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان جزئية واحدة من جزئيات شرع ربنا. بس ليه؟ لأنهم عارفين دين ربنا غالي قد إيه وعارفين شريعة ربنا غالي قد إيه. لما ربنا حكم على اليهود قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة أمة كاملة تايهة، أمة كاملة مشردة. ليه يا رب؟ عشان حكم واحد من أحكام شرع ربنا ما نفذوهوش، ادخلوا الأرض المقدسة عشان أمر واحد من أمر ربنا. يا أمة محمد، إمتى دين ربنا هيرجع غالي علينا تاني؟ إمتى دين ربنا هيرجع معظم في قلوبنا تاني؟ ألم تسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا ان كل جزئية من جزئيات الشرع بتغيب بعقوبة بتنزل من السماء في الدنيا قبل الاخرة؟ يعني ايه؟ يعني مش لما ما بنطبقش الشريعة نعاقب. الناس بتسأل الفقر ده ليه والهم ده ليه؟ يا اخواننا بنشوف احنا عاملين ايه؟ يا اخواننا ما نفتش على السبب بربانية ويقين ان ربنا اللي مهيمن على الامور كلها. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان كل جزئية من جزئيات الشريعة بتغيب بعقوبة خاصة بتنزل ليها. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول 5 اعوذ بالله ان تدركوهن، 5 حاجات. الاولى ما منع قوم الزكاة، جزء واحد من جزئيات الشريعة ومطبقين الباقي الا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان، جزء واحد من جزئيات الشريعة الا ابتلوا بالسنين وشور السلطان وشدة المؤونة تبقى الدنيا غالية والاسعار مولعة، وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يبقى 500,000 موقع اباحي على النت ويبقى على الكورنيش فتيان وفتيات يفعلوا ما شاءوا امام الناس، ويبقى بزرار تكة واحدة على الموبايل تدخل على اي موقع اباحي تشاءه. وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، وما عطل وما حكم امراؤهم بغير كتاب الله. لما تتعطل الشريعة من على مستوى الحكام والشعوب تسكت، لما الحكام يقولوا ان التطبيق للشريعة لا ولن يتم والشعوب تسكت، الا سلط الله عليهم من عدوهم فاستنقذوا بعض ما في ايديهم. ربنا يسلط الغرب علينا. وما ترك الناس كتاب الله وسنة نبيه، المرة دي بقى الناس هي اللي ما بتطبقش الشرع، المرة دي الناس هي اللي ما بتطبقش احكام ربنا في حياتها، المرة دي الناس هي اللي مش ملتزمة. الشعب هو اللي فيه ناس كتير مش ملتزمة. الا جعل الله بأسهم بينهم، يبقى الناس زي الوحوش، يبقى الناس هتولع في بعض، يبقى القرايب ما عادوش طايقين بعض، يبقى الجيران يقعدوا 20 سنة مقطعين بعض. الا جعل الله بأسهم بينهم، يبقى تروح مصلحة حكومية تلاقي الراجل بيتعامل معاك معاملة من ابأس ما تكون. الرحمة بتنزع من قلوب الناس تجاه بعضهم البعض. اخواني في الله، قضية شريعة ربنا، شريعة ربنا اللي اعظم من اي شريعة. عايزين نسيب شرع ربنا لشرع الغرب؟ امريكا كل 15 ثانية بيحصل فيها حالة سرقة، وكل 34 ثانية حالة قتل، وكل 6 دقايق اغتصاب، ثلث مواليدها من الزنا، فيها 20 مليون شاذ، ربع القوة الناخبة في نيويورك من الشواذ جنسيا. اخواني في الله، امريكا اللي عايزين نطبق شرعها، لما ارادت ان تمنع الخمور سنة 1919 صرفت 250 مليون دولار على الدعاية واعلام الناس ان الخمور جرمت قانونا اعدموا 300 واحد على مدى 14 سنة. 300 واحد اعدموا في مخالفات فجة لهذا القانون. صدروا 400 مليون دولار غرامات. وصدروا 200 مليون دولار خمور مهربة. وفي النهاية سنة 1933 بعد 14 سنة تعلن امريكا هزيمتها امام الخمور وتبيح الخمور قانونيا وتتراجع عن ذلك القانون اللي الاسلام بآية واحدة كسرت دينان الخمر حتى سالت في المدينة. احنا معانا اقوى دين نضيعه ليه؟ يا اخوانا تمن كلمة مسلم هو السهل. ما دينك لما احد الدعاة سافر الى وسط افريقيا ولقى امرأة اجنبية اوروبية شقراء زرقاء العين بيضاء قاعدة وسط نساء تلك القبيلة تشرب المية اللي بطين معاهم، سأل من هذه؟ قالوا له دي جات وهي بنت اوروبية شابة من 30 سنة سابت شبابها ومستقبلها واموالها. شباب المسلمين الوقت عشان يدخل اوروبا من طريق البحر بيغرق وبيموت في الطريق عشان يروح يجيب اموال من هناك، وتلك المرأة سابت اوروبا باللي فيها وسابت شبابها عشان تدعو الى دينها وعشان تبشر بدينها ونظرت حياتها 30 سنة لذلك المقصد. هذه المرأة لو سألنا اي حد في الدنيا ما دينها مش هيبص للبطاقة بتاعتها مكتوب فيها ايه، ولكن دينها اللي عاشت عشانه وضحت عشانه. لما هتتسأل في القبر ما دينك مش هندفن بطاقة الرقم القومي مع كل واحد مننا بتاريخ جديد عشان يبقى اخر حاجة مات عليها ان هو مسلم، لا، ايه الدين اللي انت ضحيت عشانه وعشت عشانه؟ ما المخرج يا اخواني في الله؟ قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربنا بيقول انا مش هحللكم مشاكلكم، انا مش هحللكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ده انا هغرقكم في كرم الله، ده انتوا هتغرقوا في كرم خزائن الله لما هتقبلوا على شريعة ربنا. ضرب مثل فاستمعوا له، لما واحد حكم عليه بالاعدام ومحطوط في سجن والحكم هيتنفذ الفجر، دخل ملك البلاد عليه قال له انت قاعد كده ليه؟ قال له انا محكوم عليه بالاعدام الفجر. قال له اطلب طلب قبل ما تموت. قال له طلب الوحيد انك انت تعفو عني. الملك قال له طيب انا اسيب لك مخرج من الزنزانة، لو اكتشفته قبل الفجر انت جنودي اللي بره ما حدش منهم هيقف في وشك ولا هيمنعك انك تخرج. الملك خرج وصاحبنا وقف هيجن، يا ترى المخرج اللي الملك وعدني بيه فين؟ بص قدامه لقى جدار فضل يكسر فيه، اتكسر معاه، لقى ممر وصل لاخره لقى بحر قدامه، عرف ان مش ده طريق النجاة. رجع الزنزانة بيدور بجنون لقى ارض، كسر في الارض لقى نفق، جري في النفق لقى جدار سد، عارف ان مش ده باب النجاة. رجع الزنزانة بيدور بجنون لقى سقف، قعد يكسر في السقف لقى دور تاني، طلع لقى نفسه على سطح القلعة، عارف ان مش ده باب النجاة. رجع الزنزانة تاني مقهور، يا ترى باب النجاة فين؟ انا الملك قال ان في باب ولكن انا طول الليل موت نفسي وفي الاخر ما لقيتش باب. الملك جاله الفجر قال له انت لسه هنا؟ قال له مش انت قلت لي ان في طريق للنجاة؟ انا عملت كل حاجة زي ما انت شايف ومش لاقي طريق للنجاة. الملك قال له انت عارف طريق النجاة كان ايه؟ طريق النجاة كان الباب بتاع الزنزانة ده، هو الباب اللي انا شدته ورايا بس لم اغلقه من الخارج. الباب ده لو انت كنت فتحته كنت خرجت وجنودي برا امرتهم ان محدش يعترض طريقك. انت فكرت في كل طريق الا اسهل طريق، انت فكرت في كل سبيل الا اوضح سبيل. يا اخوانا الراجل ده مش عايزين نبقى زيه. باب النجاة الوحيد من المآسي اللي احنا فيها، باب النجاة الوحيد من 16 مليون عانس ومطلقة، لعل ربع اللي قاعدين قدامي مكويين بنار هذه العنوسة وهذا الطلاق الفاحش وهذا الخلع المنتشر بملايين الحالات. حل 40% تحت خط الفقر، حل الاف وعشرات الاف حالات الفشل الكلوي ومئة الف حالة السرطان، حل احباط وانتحارات الشباب، حل هذه المآسي كلها اخوانا ملهاش غير باب واحد، هو اسهل باب واوضح باب، باب شرع الله، فيبقى الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام. يا جماعة مفيش حل الا دين ربنا والا شرع ربنا سبحانه وتعالى. هو الشريعة دي ببلاش؟ قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ها وقال انني من المسلمين. يعني ايه؟ يعني ما نطقش كلمة انا مسلم الا لما ضحى عشان الدين. يعني كلمة مسلم دي مش كلمة رخيصة، كلمة مسلم دي مش ببلاش. النبي عليه الصلاة والسلام للي غير احكام الشريعة يوم القيامة يتبرأ منه ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. احنا مش عايزين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا يوم القيامة سحقا سحقا لمن بدل بعدي ولمن غير بعدي. اخواني في الله، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. قضية الشريعة الإسلامية ليست قضية دنيوية، قضية الشريعة الإسلامية مش قضية أزمات اقتصادية واجتماعية عايزين نخرج منها. قضية الشريعة الإسلامية دي قضية جنة ونار. قضية الشريعة الإسلامية دي قضية انك هتتسأل يوم القيامة: انت شهدت لدين ربنا ولا لا؟ انت نصرت دين ربنا ولا لا؟ ألم يقل الملك: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اخواني في الله، بعد ايام نحن على موعد اما ان نختار مرشح يعلن الشريعة الإسلامية على ما نعترض عليه ولكن بيعلن الشريعة الإسلامية، وبين مرشح ما هو إلا امتداد للفلول. فمن سنختار؟ قبل أن تختار تذكر قول الله: ستكتب شهادتهم ويسألون. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد، اخواني في الله، قضية الشريعة الاسلامية ما هيش قضية دنيا. قضية الشريعة الاسلامية قضية اخرة، قضية نجاة يوم القيامة. يوم القيامة هتتحاسب هذه الامة على شرع الله بمثقال الذرة. الم تسمعوا الى قول الله: اذا زلزلت الارض زلزالها. ربنا مش بيتكلم هنا عن المريخ ولا المشتري ولا زحل. الله يتكلم عن الارض اللي تحت رجليك الوقتي. الله يتكلم عن الكرة الارضية اللي تحتنا. اذا زلزلت الارض، هو محدش فينا اتجعز ليه؟ لو انا الوقت قلت الامتحان بكرة، اي طالب من الطلبة اللي قدامي قلبه هيرتجف من الكلمة. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن امتحان المصير اللي يتوقف عليه مصير كل واحد مننا، لماذا لا ترتجف القلوب؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. كل الزلازل اللي عبر التاريخ، لو دخلنا على موسوعات الزلازل العالمية هنشوف زلازل مرعبة تشيب لها رؤوس الجسيب لها شعر الانسان. فما بالك والله يقول زلزلت الارض زلزالها، يعني كل الزلازل اللي فاتت دي ولا شيء في زلزال القيامة. واخرجت الارض اثقالها. انت تحت رجليك بعدة كيلومترات قليلة 3600 كيلومتر حمم بركانية متفجرة لحد مركز الارض. تخيل لما الارض تخرج الحمم ده ايه كلها، يعني من الناحية دي للناحية التانية من الارض 7200 كيلومتر حمم بركانية. واخرجت الارض اثقالها. الارض دي كرة نار ملتهبة اصلا. القشرة الارضية معمية علينا حقيقة الارض اللي تحت رجلينا. وقال الانسان: ما لها؟ ما لها؟ طول عمرها خدام عندي، طول عمرها مسخرة ليا، طول عمرها بتسمع كلامي، طول عمرها مسخرة لاحتياجاتي. النهاردة كل حاجة بتنقلب عليا فيها ليه؟ يومئذ تحدث اخبارها. نشرة اخبار يوم القيامة، مش نشرة اخبار التاسعة. هنعرف فيها اخبار البلاد والدنيا والاحداث ايه، وهنعرف فيها اخبار البورصة والحوادث ايه. ده نشرة اخبار يوم القيامة، لما كل شبر من الارض هينطق بنشرة اخبار عن كل طاعة وكل معصية عملت عليه من نزول ادم الى ان تقوم الساعة. يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. الوحي في اللغة الإشارة. لما أشاور لحد كده يفهم إن أنا بقول له هات لي كوباية مية يقوم يجيبها لي. بأن ربك أوحى لها. الله، الله يوحي إلى أي مخلوق في الكون فيأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. وقال الإنسان: ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أنت متخيل يا أخي في الله يعني أشتاتا؟ اشتدا مقابر العسوي اللي جنبنا ده ايه اللي مدفونين فيها كذا ضعف العدد اللي عايشين في البلد كلها، ولكن لان الدفن ورا يعني على مدى ايام والجثث بتتاكل فمحدش حاسس بالعدد. انا عايزك تتخيل لحظة ما 100 مليار او 200 مليار بني ادم يطلعوا من تحت التراب، ومعهم كمان 100 او 200 مليار من الجن، ما الكل بيبعث، ومعهم ابليس بيبعث، ومعهم كل وحوش وكائنات الارض، واذا الوحوش حشرت كل الكائنات ثم الى ربهم يحشرون، ومعهم الموؤودة والولدان طلع من تحت التراب شعورها شابت. تخيل المنظر ده كله يعني، والناس يصدر الناس اشتاتا. الشاب اللي كان مفتون بفتنة النساء، اجمل نساء الارض يبعثوا من تحت التراب فلا ينظر اليهن. اللي كان مفتون بفتنة المال، ملوك الارض ومليارديراتها واصحاب شركاتها العملاقة وامرائها واصحاب المراكز والملوك طالعين من تحت التراب، ما حدش بيبص لحد. الاب مدفون جنب ابنه، الابن كان نفسه يشوف ابوه، يطلعوا الاثنين من تحت التراب ما حدش يبص لحد. يومئذ يصدر الناس اشتاتا اشتاتا. الكل ما بيفكرش غير في مصيره، الكل بيفكر في اليوم اللي كان في الدنيا اتشغل بخمسين سنة ونسي اليوم اللي هو مدته 50,000 سنة. ده هو لو انا سألت واحد منكم ايه نهاية الدنيا، بص للجدار ده هو وقال لي نهاية الدنيا الجدار ده هو، هيبقى رأيكم في ايه؟ طب ليه نهاية الدنيا الجدار ده؟ يقول لان انا مش شايف حاجة وراه، ده وراه لسه المنصورة، بعد كده مصر، بعد كده البحر المتوسط، بعد كده اوروبا، بعد كده الكرة الارضية كلها، وبره الكرة الارضية. يقول لك لا انا عيني جايبة الجدار ده، يبقى ده اخر حاجة موجودة في الدنيا. اهو بالظبط في ناس بتتعامل مع الاخرة كده، انا عيني جايبة الحياة الدنيا ما انا شايف حاجة بعدها، يبقى ما فيش حاجة افكر لها ورا الحياة الدنيا، مفيش حاجة. يا اخوانا علامات القيامة اللي احنا بنتكلم عنها ده، هي علامات القيامة ظهر منها عشرات العلامات، عشرات العلامات، انتشار الربا وانتشار الزنا وانتشار الهرش، عشرات العلامات من ساعة ما بتخرج من بيتك لحد ما بترجع بيتك بتشوف لك يجي 20 علامة من علامات القيامة. مثلنا زي طالب فجأة الكلية قررت ان في امتحان، بعتوله تلغراف على البيت في امتحان بعد اسبوع، خد بالك شوية ولقى عربيات بتدور في الشارع، في امتحانات يا طلبة الكلية الفلانية الدفعة الفلانية بعد اسبوع، خدوا بالكو شوية ولقى اعلان في الجرايد الكلية الفلانية تعلن ان في امتحان الطلبة تاخد بالها، شوية ولقى رسائل جايله على المحمول انت عندك امتحان بعد ايام خد بالك. الطالب ده لو ما استعدش يبقى ايه؟ هي دي علامات القيامة، انذارات القيامة قربت يا خلق الله، القيامة قربت يا امة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. علامات القيامة يا اخوانا، احنا بنفكر في الدنيا ومشاكل الدنيا، ولما نتكلم على الشريعة نتكلم عن اثر الشريعة في الدنيا وكأن الاخرة. ده لو حد مننا مات الليلة، اكبر مشكلة كانت شغلاه في الدنيا مش هتشغله زي اصغر معصية كان مفرط فيها في حق الله سبحانه وتعالى. كيف نتكلم عن الشريعة والدنيا وننسى الشريعة والاخرة؟ يوم القيامة يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ربنا بيقول لنا هنتحاسب بمثقال الذرة، هنتسأل عن الشريعة الإسلامية بمثقال الذرة، هنتسأل عن شريعة ربنا حكم حكم. ده العلماء بقول جمهور الفقهاء على ان الكفار اوروبا وامريكا واستراليا والبرازيل والوثنيين والصين والهند سيسألوا عن الشريعة، عن فروع الشريعة يوم القيامة. هيتسأل كفرت بالله ليه؟ وهيتسأل ما زكتش وما صليتش ليه؟ ازاي؟ قال لي ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب المشرك ماله ومال الزكاة؟ قال لك لا، ده اذا كان الكافر هيسأل عن الشريعة، امال المسلم مش هيسأل عن الشريعة؟ امال المسلم مش هيسأل عن شرع الله الذي ائتمننا الله عليه؟ فقال ثم جعلناك على شريعة من الامر، زي ما اقول لك انا جعلتك على الباب اوعى حد يدخل، ربنا جعلني على الشريعة نحافظ عليها. اخواني في الله اخيرا وختاما، ان تنصروا الله ينصركم، اخيرا وختاما، يبقى الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام. اخيرا وختاما، اوعوا تصدقوا اللي بيتقال على التيار الاسلامي، اوعوا تصدقوا اللي بيتقال من علمانيين موتورين، اوعوا تصدقوا اللي بيتقال يا اخوانا على دين الله وعلى شريعه ربنا. البلد دلوقتي عامله زي التريلا المقطورتين اللي غرزت في الطين، لو الشعب كله ما حطش ايده في ايد بعضه هتفضل غرزه، لان هي مش اي حد يقدر يطلعها يا اخوانا. حتى لو حد له اعتراضات على المرشح اللي بيعلن الشريعه الاسلاميه، تخيلوا لو عندنا رجلين لعيان، هو لو حد مننا طلع في ايده دمل بيقطعها؟ لو حد مننا طلع في رجله 10 دمامل بيقطعها؟ لا يمكن، انما يعالجها. طب لو عندنا رجل بقى فيها غرغرينه والدود جري فيها وريحتها قلبت الشارع كله، ولو ما اتقطعتش هتسمم الجسم كله، وعندنا رجل فيها دملين 3، ايهما نقطع وايهما نبقي؟ اخواني في الله، لا نصدق ما يقال. فقد قيل عن الانبياء جميعا، وقيل عن الرسل جميعا، وقيل عن ام المؤمنين عائشة، وقيل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه يا ما هتسمعوا، ولسه يا ما هيتقال. ولازم نكون ثابتين على ديننا اخواني في الله. من خذل المسلما خذله الله، فما بالكم بمن خذل الاسلام. اخواني في الله، موشى ديان يوم 5 يونيو 67 لما راح عند حائط المبكى وهو يصرخ محمد مات خلف بنات، عايزين نقول له محمد خلف رجالة سيطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحرسنا الليلة، وهو رجع من احدى الغزوات، وقام صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر ليحرس المسلمين. النهاردة بنقول من يحرس شرع الله، من ينصر شرع الله، من ينافح عن دين الله، من يجاهد لتطبيق شرع الله. لو الفلول خدوا الحكم خلاص البلد راحت تاني. ان شاء الله بعد 60 سنة بقى نبدأ نفكر تاني في ثورة تانية، او ان البلد ترجع تاني. انما لو اي حد من الشعب خد الحكم، اي حد من الشعب، البلد بقت بتاعتنا. بعد 4 سنين يجي حاكم تاني، وبعد 4 تانيين يجي حاكم تاني. بقى صوتك، ربنا جعل صوتك هو اللي بيحرك هذه الاحداث، ربنا جعل صوتك هو اللي بيختار. اوعى اوعى تضيع هذه الفرصة التاريخية، اوعى تضيع هذه اللحظة الفارقة. القضية الوقت يا اخوانا اكبر من قضية مرشح ومرشح، القضية قضية بلدنا ترجع لنا، ويبقى صوتي هو اللي بيختار حاكمها، ولا نرجع تاني لكل اللي فاتوا في خلال سنة او سنتين. كل من ينطق، كل من ينطق سيكمم فمه عشان ما يحصلش اللي بيسموه الغلطة اللي فاتت تاني، عشان ما يحصلش الثغرة اللي فاتت تاني. اخواني في الله، يا كعب ما خلفك، لما كعب بن مالك تخلف مرة، شوفوا عوتب في القرآن قد ايه، وقاطعوا المجتمع الاسلامي 50 يوم ازاي. مش عايزين نتخلف عن نصرة شريعة ربنا، مش عايزين نتخلف عن استرداد بلدنا لشعبها والاهلها، هم اللي يحكموا فيها، مش يبقوا مقودين محتلين في بلدهم. مش يبقى تدخل المستشفى تلاقي كل المستشفيات او معظمها مستوى متردي وما فيش علاج. ليه؟ لانك لو لقيت المستوى الطبي عالي والعلاج ببلاش هتخرج من المستشفى تفضل دينك. الثانوية العامة 2 سنين ليه؟ عشان الاباء يبقوا دايرين في طحونة مش فاضيين لا للدين ولا للدنيا، عشان يجيبوا فلوس الدروس الخصوصية، والعيال مش فاضية انها تذاكر انها تصلي اصلا في الجامع. لما امن حاكم يحكم تعليم وصحة وكل حاجة في بلد، سنرجع لهذه الصورة القاتمة مرة اخرى، سنرجع لهذا الوضع القاتم مرة اخرى. اخواني في الله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اوعى تبقى عارف ان بايدك انك تنصر دينك وتتخاذل، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. دي امانة ان احنا ندي صوتنا ونرجع بلدنا لينا، بعد كده نختار اللي احنا عايزينه، بعد كده نرشح ما نشاء باذن الملك القاهر. ان الارض لله يورث يتلوها من يشاء من عباده. اللي مش هيروح ينتخب هو حقيقة ندى صوته للفلول، هو حقيقة ساب صوته للفلول. اوعى تتخاذل. المطلوب مننا يا اخواني في هذه الايام مش انك انت تروح تدي صوتك للمرشح اللي بيعلن الشريعة الاسلامية بس، ابدا. بس كده لا يمكن، ده التانيين بيحشدوا حشدا. انا لسه جاي بالامس بفضل ومنة الله من ثلاث مؤتمرات في ثلاث مراكز مختلفة في احد هذه البلاد، واحد بيقول لي ان واحد من الفلول طلع يعلن امام الناس ان عدم اختيار مرشح الفلول حرام شرعا. مش اختياره حرام، عدم اختياره حرام. فالناس في القرى بيقولوا له ليه؟ قال لهم لانه من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ شايفين بماذا يتلاعب بعقول الناس؟ شايفين استخفاف بالناس فاستخف قومه فاطاعوه؟ شايفين الاستهزاء بعقول الناس؟ شايفين يا اخواني في الله، اخواني في الله، انهم يحشدون حشدا من اجل شراء 10 مليون صوت بالاموال. عشان يبقى 10 مليون صوت يبقى دخلنا في قرب 50% او اكتر من القوة اللي هتنزل فعليا. بيحشدوا حشدا. انت هتعمل ايه عشان تنصر شريعة ربنا وعشان ترجع بلدك ليك وعشان اللي جاي ما يبقى زي اللي فات، ما نفضلش محطمين في بلدنا؟ هتعمل ايه؟ المطلوب من كل واحد ومن كل واحدة انه على يوم الانتخابات يكلم 1000 واحد على الاقل، ابعت رسائل بالمحمول. اللي بيدخل على النت يكلم الناس بكفاح وجهاد، في شغلك، في دراستك، وسط جيرانك، وسط قرايبك، وسط معارفك، وسط اصحابك، وسط كل من تعرف. خلونا يا جماعة نتكلم بصراحة مع الناس، خلونا نوقظ الناس، خلونا نكلمهم عن المحاسب اللي خرب بيت الراجل، وفي النهاية لما خرج من السجن ورجع يقف على رجليه رجع يجيب نفس المحاسب تاني. خلونا نكلم الناس عن المصايب اللي عملوها فينا في البلد، مصايب اللي عملوها في الشعب، اللي اعلى نسبة فشل كلوي، والانتحارات بين الشباب والفتاة، 16 مليون عانس ومطلقة، وال 22% بطالة، وال 40% من الشعب تحت خط الفقر. خلونا نوقظ الناس هم عملوا فينا ايه، خلونا نوقظ الشباب، خلونا نعرف الدنيا كلها ايه هو البرنامج بتاعهم. اللي جايين بيقولوا ان الشريعة لا ولن تطبق، واللي جايين يقولوا ان الامن لن يعود الا بالاعدامات والاعتقالات، واللي جايين يقولوا ان احنا نحذف القرآن من النصوص العربية والا نحط باقي النصوص من الكتب الاخرى، واللي جايين يقولوا ان مبارك هو قدوتهم وهو المثل الاعلى في الفصل ما بين العمل وما بين العلاقة، واللي جايين يقولوا ويقولوا ويقولوا. اخواني في الله، ثقوا في دينكم وثقوا في ربكم وثقوا في شرع ربكم وثقوا في كتابكم وثقوا ان الله لن يتركنا وان الله لن يقيم الخائنين بعد ان قسم ظهورهم وان الله ارحم بنا من ان يسلطهم على رقابنا مرة اخرى. الامر ده امانة في رقبة كل واحد وكل واحدة معانا دلوقتي، انه يكلم الناس ليل نهار ويفوق الناس ليل نهار. لو العدد اللي موجود ده هو بس رجالا ونساء، كل واحد منهم كلم الناس في المجال الاسري والوظيفي او التعليم بتاعه، لو كل واحد مننا جرأ وتكلم لوجه الله، والله البلد ده باذن الله كلها هتتقفل لمرشح الشريعة الاسلامية. اخواني في الله، انصروا دين ربنا. جات لنا فرصة ان احنا نقوم مرة اخرى فلا تضيعوها. اللهم حكم فينا شرعك وكتابك، اللهم انصر دينك واعز اولياءك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. اللهم اهدي شباب مصر، واهدي فتيات مصر، واهدي رجال ونساء مصر، واهدي اطفال مصر. اللهم خلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا من شياطين الانس والجن. اللهم يا ربنا، اللهم اكشف الكرب عن مصر، اللهم اعد الامن والامان لمصر، اللهم وسع ارزاق اهل مصر، اللهم اهد رجال ونساء مصر، اللهم تب علينا من كل ذنب فعلناه، اللهم تب علينا من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه، اللهم تب علينا من كل معصية سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا، اللهم تب علينا من كل صلاة ضيعناها. فعلناه، اللهم تب علينا من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم اغفر لشعب مصر، اللهم لا تعاقبهم بذنوبهم، اللهم لا تسلط الظالمين علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط الظالمين علينا بمعاصينا. اللهم لطفك، اللهم غوثك، اللهم فرجك، اللهم نصرك، اللهم إنا نستغيث بك. اللهم إنك أنعمت علينا أن نتكلم عنك بعد أن كنا ممنوعين، اللهم إنك أنعمت علينا فلا تسلب هذه النعمة منا مرة أخرى. اللهم يا مولانا يا كريم، يا من هديتنا، يا من خلقتنا، يا من أكرمتنا، يا من حررتنا، يا من أذنت لنا أن نتحدث عنك، اللهم يا ربنا لا تجعلهم يسلبوا منا هذه النعمة. اللهم لا تسلط علينا الظالمين، اللهم انصر دينك يا رب وانصر كتابك وشرعك. اللهم انتقم من بشار الأسد، اللهم مزقه شر ممزق، اللهم انتقم منه، اللهم شرد به من خلفه، اللهم شرد به من خلفه، اللهم شرد به من خلفه. اللهم يا جبار، اللهم يا جبار يا عزيزا ذي انتقام، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم ازل الهم والغم عن أمة حبيبك، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.